كنا عن قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث صفته الشيخ إيه؟ عندك صفته ما هيك شيخ قال الشيخ هذا عند أبي حنيفة وأتباعه والبخاري أيضا معه في هذه المسألة أما الأشاعرة يقولون فعل الله ليس صفة ذاتية قائمة بذات الله إنما فعل الله عبارة عن أثر القدرة القديمة ومتعلقاتها مخلوقة حادثة أما فعل الله عند الماتريدية والبخاري قبل الماتريدية لكن الماتريدية وافق قوله قبل قول البخاري وغيره من السلف فعل الله عندهم قديم أزلي إنما مفعوله حادث ذوات العالم مفعول الله أما فعل الله إياه خلقه إياها قديم أزلي فعل الله للمفعولات قديم أزلي أي خلق الله للمخلوقات قديم أزلي بفعل قديم خلق المخلوقات وهي حادثة وكلا المذهبين حق إنما الهلاك والضلال المبين قول المعتزلة وقول المشبهة المعتزلة يقولون الله ليس له كلام قائم بذاته إنما كلامه ما يخلقه في غيره هذا كفر والمشبهة القدماء والمحدثون وهم الوهابية يقولون الله متكلم بحرف وصوت هؤلاء أيضا كفروا لأنه لو كان يتكلم بالحرف والصوت لكان مثلنا ولو كان مثلنا لكان حادثا ولم يكن خالقا فالحق ما قاله أهل السنة إن كلام الله معنى قائم بذاته لا يتبعض قديم أزلي وكذلك عندهم علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته لا يتصف الله بصفة حادثة تقوم بذاته هذه الصفات يقال لها صفات الذات وهي هذه السبعة بعض أهل السنة زاد البقاء بقاء الله أيضا عندهم صفة ذاتية قديمة أزلية اليوم أكثر أهل السنة أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري وما عليه الماتريدية حق لا يقال لمن يقول به بدعي البدعي هو من عقيدته خلاف عقيدة أهل السنة منهم المعتزلة ومنهم المشبهة ومنهم المرجئة ومنهم الجبرية وهم 72 فرقة البدعيون في الاعتقاد المشبهة أيضا فرق متعددة هؤلاء الوهابية مشبهة يشبهون الله بخلقه لأن الله عندهم جسد له أعضاء وله حيز يستقر وعند بعض مستقره الفراغ الذي فوق العرش وكان من المشبهة من يقول الله بصورة شاب أمرت أي لم تنبت له لحية وكان منهم من يقول الله بصورة شيخ أشمر طلق سواد شعره ببياضه أولئك أشنعوا لكن كلهم كفار هل أنتم مش أهدنهم؟ لا بس في الصنة للكافرون وبعدين أنت قرأتهم برا بيعرمون أيوة احنا هلا عم نعيد ولا لا؟ من وين إلينا من عرمون؟ فيتلخصوا زمان الصبح مع الشيخ والطالبون هم الكافرون ايه يعني من عند فيتلخصوا قال المؤلف فيتلخص بمعنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى يتكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث بدل تنزهه عن المشابه الحادث قطوة المخالفة للحوادث Thank you. اشتهر التعبير بهذه العبارة مخالفة الله للحوادث، أي لا يشبه شيئا. فالعبارتان يعني المخالفة للحوادث وتنزه عن المشابهة للحادث معناهما واحد. السبعة من هذه الصفات يقال لها صفات المعاني، الوجود يقال له صفة نفسية، وأما الوحدانية والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره صفات سلبية. أما البقاء الإمام أبو الحسن الأشعري عده من صفات الذات من صفات المعاني، وبعض أتباعه عده من الصفات السلبية. السلبية معناه التي تنفي عن الله ما لا يليق به. الوحدانية تنفي عن الله التعدد والمثل، والقدم ينفي عن الله الحدوث، والبقاء ينفي عن الله فروع الحدوث، ينفي عن الله فروع الحدوث على الله. والمخالفة للحوادث تنفي عن الله الشبيه والمثل، والقيام بالنفس ينفي عن الله الحاجة إلى الغير. لهذا سمى هؤلاء الصفات سلبية، أي تنفي عن الله ما لا يليق به. أما الوجود فيسمونه صفة نفسية. والجملة 13 صفة. الشرح: الصفات السبعة أو الثمانية مع عد البقاء صفة معنوية، وهي المسمات بصفات المعاني. من نفى صفة منها فهو كافر. وأما من لم يخطر على باله أن لله 13 صفة لجهله، ولم ينفي ولم يشك في واحدة منها، لكن ما مرت على باله بالمرة واعتقد معنى الشهادتين، فهو مسلم. وهذه الصفات 13 الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن، إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص في القرآن والحديث، وهي: الوجود، أي أن الله تعالى موجود. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. والوحدانية، أي أنه واحد لا شريك له. قال الله تعالى: لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان لهما آلهة غير الله لفسدتا. والقدم، أي أنه لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. والبقاء، أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربي، أي ذاته. والقيام بالنفس، أي أنه مستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. والقدرة، أي أن الله قادر على كل شيء، أي كل ممكن عقليا يجوز عقلا وجوده وعدمه، لا يعجزه شيء. قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. والإرادة، أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض، وبوقت دون آخر. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعلم، أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، ولا يتجدد له علم، لأنه علم واحد شامل لكل المعلومات. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السمع والبصر، أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي، الذي ليس كسمع غيره ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. والحياة أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: فلو كانت هذه الصفات ذكرها فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء: يجب معرفتها وجوبا عينيا. الشرح: يجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف. نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين، منهم محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقيدة السنوسية المتوفى سنة 895، ومحمد بن الفضالي الشافعي المتوفى سنة 1236، وعبد المجيد الشرنوبي المالكي المتوفى سنة 1348. وذكر مثل ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، كذلك نص على ذلك الحافظ النووي في كتاب المقاصد وغيره الكثير. ثم إن المتأخرين من علماء أهل السنة اصطلحوا على تسمية السبعة صفات المعاني، هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. وسبعة لازمة لهذه السبعة تسمى صفات معنوية، وهي كونه تعالى قادرا، وكونه مريدا، وكونه عالما، وكونه سميعا، وكونه بصيرا، وكونه متكلما. واقتصر بعضهم على السبعة الأولى لأن من عرفها عرف هذه السبعة، عرف هذه السبعة صفات المعاني. والصواب الاكتفاء بمعرفة صفات المعاني، لأن من عرفها عرف السبعة المعنوية. ثم إن المتأخرين اصطلحوا على عد صفة واحدة صفة نفسية وهي الوجود، وعد خمسة صفات سلبية وهي الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه. والبقاء عند المتأخرين من الأشاعرة، أما عند الإمام أبي الحسن الأشعري والكثيرين من الأشاعرة فهي من صفات المعاني الثمانية. قال المؤلف رحمه الله: فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الشرح: لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته أزلية. وصفاته معناه المعاني القائمة بذات الله كالقدرة والإرادة. ولما كان ذات الله أزليا علمنا أن قدرته أزلية، وكذلك سائر صفاته، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن معنى ذلك أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية. هل حاضرين أنتم؟ هذا درس ثاني طالع. أنا هنا هنا الشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله. طيب. ثم إن علماء أهل السنة قالوا يجب معرفة الدليل العقلي، فمن لم يتعلمه فهو مؤمن عاصي، ويكفي يقول الشخص في قلبه لو لم يكن الله تعالى موجودا قائما بنفسه لا يحتاج لغيره لم يحدث هذا العالم. كذلك بقية الصفات لو لم يكن متصفا بها لم يحدث شيء من هذا العالم. والعالم والعالم وجوده مشاهد، فوجب أن يكون بإيجاد الله. ومن الأدلة العقلية أن يقول الشخص في نفسه أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لا بد لي من مكون، وذلك المكون الذي كونني موجود لا يشبه شيئا وهو المسمى الله. كذلك العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث والحادث لا بد له من محدث، وذلك المحدث موجود لا يشبه شيئا متصف بتلك الصفات المذكورة. فالله تعالى العقل الصحيح يدل على وجوده لو لم يأتنا خبر الأنبياء بذلك. لذلك قال أبو حنيفة لا يعذر أحد بالجهل بخالقه، فعنده من لم تبلوه دعوة الإسلام مكلف إذا مات وهو جاهل بخالقه. وأما الجمهور من علماء المسلمين قالوا لا يكون المرء مكلفا إلا ببلوغ دعوة رسول، واستدل هؤلاء بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومما قاله بعض الشعراء في الاستدلال على وجود الله ما قاله أبو العتاهية وهو من المتقدمين ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. في كل تحريكة آية وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقول أبي نواس تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأحداق لها ذهب سبيك. يعني النرجس هذا وهذا. وقال بعضهم كالحافظ السيوطي إن المؤمن لا يخلو عن الاستدلال الطبيعي، وقال بعض إنه لا يخلو منه إلا من نشأ في شاهق جبل ثم سمع جماعة يقولون إن للخلق ربا خلقهم فصدق بما سمع إجلالا لهم عن الخطأ. وهذا هو المقلد الصرف، هذا إذا اعتقد ما سمعه وجزم به وصدق بما سمعه من أنه وجد شخص يسمى محمد رسول الله، فالقول الصحيح فيه أنه مسلم، خلاف للمعتزلة القائلين بأنه لا بد لصحة الإسلام من معرفة الدليل العقلي. خلاص وصلنا لمحل ومعنى أشهد. أبو نواس أو أبو نواس أبو نواس حد الشيخ المتن زاد عليه شيء الشيخ وأنا شرح شيء والله هذا المتن أنا بالشرح وصلنا ضد الشرح. فالمثل ولا مكان ولا جهة لا كما يرى المخلوق لعنكم ما مخلوق لا اثر المثل لا كما يرى المخلوق بس نعم بس ما في شيء زيادة تعليق شرح لا بعدين يتخل الشيخ في الشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله على ما أعتقد وأصدقه نقص في وليس معنى ذلك في موضع رواه التفسير علق التفسير عند بيقول ضوء كلمة القدر أطلقت ويراد بها معنيان أحدهما تقدير الله والآخر المقدور. أي موضع بدك نزال؟ آخر شيء لما هما قال هو هون لما نحكي عن القدر. هذا بيقول الإيمان وكتبه والقدر وبالقدر خيره وشره بالمثل. نعم. يقول الشيخ لفظ كلمة القدر أطلقت ويراد بها معنيان أحدهما تقدير الله والآخر المقدور من خير وشر. ذكر أولا بمعنى تقدير الله ثم أعيد الضمير إليه بمعنى المقدور، وذلك لأن تقدير الله حسن ليس شرا، والمقدور يشمل الحسن والقبيح الخير والشر. وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند العرب، يذكرون اللفظ بمعنى ويعيدون الضمير عليه بمعنى آخر، وذلك كقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. كنت سأل بالأول قائل ظن الشيخ نبيل أن رعيناه وجعل بعدين صلحناه رعيناه بارك الله فيك.